بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نزل الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صلى الله وسلم على نبينا محمد القائل فيما يروى عنه: إذا ظهرت البدع فليظهر العالم علمه، فإن لم يفعل ذلك كانت عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. أخرجه حرب الكرمان في السنة من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه. أما بعد، فقد أخرج أيضا الآجري وابن بطة من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا ظهرت البدع وسب أصحابي فليظهر العالم علمه، فمن كتم علمه يومئذ فهو ككاتم ما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وأخرج ابن بطة من حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله نبيا إلا وكان له حواريون ينصرون سنته ويعملون بها، وإلا وظهر أقوام يغيرون السنة ويظهرون البدع، فمن جاهدهم بيده فقد سلم، ومن جاهدهم بلسانه فقد سلم، ومن جاهدهم بقلبه فقد سلم، وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان. وقد أخرج المروزي في السنة بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أبغض الأمور إلى الله البدع. وأخرج ابن وضاح أيضا بسنده عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن لله عند كل بدعة يكاد بها الإسلام وليا من أوليائه يذب عنها ويظهر علامتها، فاحضروا تلك المجالس واغتنموا وجودها. وأخرج أيضا بارك الله فيكم الهروي في ذم الكلام بسنده عن الحسن البصري رحمه الله تعالى أنه قال: أهل البدع بمنزلة اليهود والنصارى، أهل البدع بمنزلة اليهود والنصارى. وأخرج أيضا بارك الله فيكم الهروي في ذم الكلام وغيره عن أبي إدريس الخولاني رحمه الله تعالى أنه قال: لئن أرى نارا تطلم في المسجد أحب إلي من أن أرى بدعة لا تغير، من أن أرى بدعة لا تغير. وقال الحسن البصري أيضا فيما استفاض عنه: ليس لأهل البدع غيبة. وأخرج أيضا ابن وضاح بسنده عن الأوزاعي رحمه الله تعالى أنه قال: كانت أسلافكم تشتد ألسنتهم على أهل البدع وتشمئز قلوبهم، وكانوا يحذرون الناس بدعهم، فكذلك كونوا. فمن هذه الآثار وغيرها كان هذا المجلس الذي فيه التنبيه للمخالفات والضلالات التي انتشرت وأخذت وتنوقلت من أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام. ولا أقول وأدعو في مثل هذا المقام إلا بما دعا به أبو بكر الآجري رحمه الله تعالى حينما قال في الشريعة: جعلنا الله وإياكم ممن تحيا بهم السنن وتموت بهم البدع وتقوى بهم قلوب أهل الحق وتنقمع به نفوس أهل الأهواء، اللهم آمين. وقد توقفنا عند الفصل الثالث وفي مسألة مهمة كبيرة، وهذه المسألة هي في الحقيقة من فروع الضلال في المسألة الأولى التي تقدم شرحها وبيانها، أعني مسألة إعذار كل مخطئ باجتهاده وإن كان خطأه في الأصول أو الفروع وفي القطعيات أو الظنيات. كان من آثار وكان من يعني فروع هذا الأمر التردي في هذه المسألة العظيمة التي هي أصل الأصول والتي هي ملة إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ألا وهي تكفير المشركين والبراءة منهم من حيث العموم والأعيان. تقرأ إن شاء الله وأعلق على الفقرات. تفضل. قلتم: أو ما علمت بأنه يتوقف فصل في رد قول الحراني بإسلام البكري وأشباهه من القبورية. أو ما علمت بأنه يتوقف في كفر بكري أخي الشيطان قل أين ذلك في ميثاق واضح. ميثاق في ميثاق بالتخفيف لجبوزي ميثاق. قل أين ذلك في ميثاق واضح أحياه ذكرا محكم القرآن. ولقد روى الرجل الصدوق أبو رزين صاحب المبعوث بالقرآن. هي تقطع الله يحفظك لجبوزي أبو رزي هكذا. ولقد روى الرجل الصدوق أبو رزين صاحب المبعوث بالقرآن. ألا تعاذر في جميع ركائز التوحيد إنسانا مدى الأزمان. وعليه أصحاب الحديث جميعهم فردا وجمعا ليس يختلفان. يا أيها الباغي طريقا للهدى يا منصفا أقبل إلى الرضوان. اقرأ كتاب الحافظ الثقة الرضا في السنة العليا فتى الشيباني. ذاك ابن أحمد أوحد الحفاظ قد شهدت له الحفاظ بالإتقان. وكذا الإمام الدارمي فإنه قد قال ما فيه هدى الحيران. واسمع مقالة أحمد الخلال ذا في السنة المثلى إمام زماني. وكذلك النجدي زرياب وكذلك النجدي زرياب المقاء التي ذاع بالحق بلا نكران. وكذاك إنكار ابن سحمان له فهو بذلك قامع البهتان. وكذا كلام تويجري ناصح أين الثريا من تراب داني. وانظر إلى السنن التي قد صنف العلماء بالآثار والقرآن. أصحابها هم حافظ الإسلام لا أصحاب تيمي أخي الخذلاني. البكري اسمه علي بن يعقوب، وهذا الرجل من دعاة الشرك والخرافة، وليس مشركا عاديا من عامة المشركين القبورية، بل هو داعية شرك وداعية خرافة، بل هو ممن يكفر أهل التوحيد بالتوحيد الخالص. فقد كفر البكري هذا من يقول بتحريم الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى، وقد كفر من قال أن دعاء الأموات ومنهم النبي صلى الله عليه وسلم شرك. قال هذا كفر، بكري يقول هذا القول كفر، لأنه سوء أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أجمع العلماء على أن من أساء الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم فقد كفر. فالقائل بتحريم الاستغاثة به الآن عليه الصلاة والسلام هذا كافر. هذا كلام من؟ هذا كلام البكري المخذول، فهو قبوري بل داعية عبادة قبور وشرك، وماذا بارك الله فيكم، ومجدد لملة عمرو بن لحي، وموال ومعاد على ضلاله. وهذه كلها ظلمات بعضها فوق بعض. واعتقاد أهل السنة، اعتقاد أهل الحديث، اعتقاد أهل العلم قاطبة في هذه المسائل معلوم ومنقول بالأسانيد، فهم لا يرتابون في تكفير المشركين والبراءة منهم، ولا يرتابون أن هذه هي ملة إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، هذا هو دين الأنبياء جميعهم. فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الآية الأخرى التي بدأ فيها بالطاغوت، فقال سبحانه وتعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. نعم، وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم لقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. كفرنا بكم أي كفرناكم. فهذه هي ملة الخليل، وهذا هو دين الأنبياء جميعا، أنهم يبرؤون من المشركين ويكفرون المشركين ويعادون المشركين ويبغضون المشركين، لا شك ولا مرية في ذلك. والقول بإعذار هؤلاء وأشباههم من عباد القبور هو أخزى وأضل من القول بماذا؟ هؤلاء أشد شركا يا إخواني من أهل الجاهلية الأولى. أهل الجاهلية الأولى لما قيل لهم لا إله إلا الله استكبروا، وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. لماذا؟ لأنهم يعرفون أن من قال بهذه الكلمة فسوف يلزم وسوف يؤمر بمقتضياتها ومعانيها، فهم أهل لسان عربي فهموا معنى هذه الكلمة. أما المشركون المتأخرون إذا سألت سائلهم ما معنى لا إله إلا الله يقولوا إن كان أشعريا أي لا صانع إلا الله، وإن كان تبليغيا ديوبنديا يقول أي لا خالق إلا الله، وهكذا وهكذا. فهؤلاء الضلال أضاعوا أصل الشهادة من حيث المعنى والتحقيق. ثم هؤلاء قد علم من حالهم وأحوالهم أنهم يلجؤون إلى الأموات ويستغيثون بهم في حال الشدة والرخاء، بينما المشركون الأوائل قد أخبر الله عز وجل عنهم في آيات أنهم إذا مسهم الضر دعوا الله مخلصين له الدين، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم: وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. يدعون الله سبحانه وتعالى، يخلصون، ما يدعون أولياءهم، ما يدعون أصنامهم. ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لحسين رضي الله عنه قبل أن يسلم، قال له: كم إلها تعبد؟ قال: 7، 6 في الأرض وواحد في السماء. فقال: فمن لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء. قال: دع 6 واعبد الذي في السماء. فأسلم رضي الله عنه. فحسين يوم كان مشركا أعلم من هؤلاء وأفضل من هؤلاء وأفضل من الجهمية، لأنه يثبت علو الرب سبحانه وتعالى فوق مخلوقاته في السماء تبارك وتعالى. فالحاصل بارك الله فيكم عقيدة أهل الحديث في هؤلاء ظاهرة بينة. وأين القول بإعذار المشركين الذين يدعون الأموات ويستغيثون بهم أو ينذرون لهم ويذبحون لهم ونحو ذلك من العبادات التي تصرف لها؟ أين إعذار هؤلاء؟ من قول الله سبحانه وتعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. أي لا تقولوا، لا تعتذروا، لن يقبل لكم اعتذار إن قلتم نحن أبناء مشركين، فنحن تابعنا آباءنا، فنحن معذورون بالبيئة ومعذورون بمن أخذنا عنهم العلم والدين. لا تقولوا هذا، لا تقولوا نحن لا نعلم، لا تقولوا نحن لا ندري أبدا. الحجة مقامة عليكم بهذا الميثاق، لأن أثره موجود وإن كنتم لا تذكرونه لكن أثره موجود. ألا وهو الفطرة، فالفطرة موجودة، والله سبحانه وتعالى قد خلق بني آدم كلهم على الفطرة، على الحنيفية، على الإسلام. فلا عذر لأحد بجهل، لا عذر لأحد بتقليد، لا عذر لأحد بارك الله فيكم ببيئة ولا بغير ذلك. فالمشركون لا عذر لهم البتة بمثل هذه الأمور، لأن الأدلة متفقة لا نزاع فيها في قبح الشرك واستحسان التوحيد. أدلة النصوص وأدلة العقل وأدلة الفطرة كلها مجتمعة. لو سألتم أي عاقل أيهما أحسن، دعاء الحي الذي لا يموت أم دعاء الميت؟ لا يوجد عاقل سوف يقول لك دعاء الميت. لو سألت أي عاقل فقلت له أيهما أفضل، دعاء الغني أم دعاء الفقير؟ لا يوجد عاقل سوف يقول لك دعاء الفقير. فالعقل الصريح السليم المستقيم لا يشكك في بطلان الشرك وعبادة القبور، كذلك الفطرة التي لم تنتكس بالمغيرات الشيطانية لا ترتاب في أنها تلجأ إلى الله عز وجل. ولأجل هذا المشركون على كبرهم وكفرهم وشركهم لما كانوا يخلون وقت الشدة تأتي فطرتهم فيلجؤون إلى الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. فالحاصل الآية الميثاق أقوى رد وأصرح رد وأبين رد على هؤلاء كلهم. لأجل هذا قيل هنا: قل أين ذلك الذي يزعمه هؤلاء بعدم تكفير البكري وأشباههم من غلاة دعاة القبورية؟ قل أين ذلك في ميثاق واضح؟ هذا ميثاق بين واضح أحياه ذكرا محكم القرآن، آية محكمة صريحة بينة. ولقد روى الرجل الصدوق أيضا أبو رزين العقيلي، وما اسمه رضي الله عنه، لقيط بن عامر رضي الله عنه، قد روى لنا الحديث المشهور الذي تبدو منه جلية الذي تبلو منه جلية جلالة النبوة فإنها بادية على صفحاته. قد روى لنا الحديث والذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: يا رسول الله، أبوك يا رسول الله؟ فقلت: وأهلك يا رسول الله؟ قال: وأهلي لعمر الله، أي أنهم في النار. قال: لعمر الله ما أتيت عليه من قبر عامري أو قرشي من مشرك، فقل: أرسلني إليك محمد صلى الله عليه وسلم يبشرك بما يسوءك، تجر على وجهك وبطنك في النار. لا تمر بقبر مشرك إلا وتقول له ماذا؟ انذار، تقول له: تجر على وجهك وبطنك في النار، أرسلني إليك محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبلغك هذا البلاغ والوعيد أنك تجر على بطنك وجهك في النار. هذا حكم على المشرك. وهل جاء تفريق بين مشرك ومشرك؟ ما دام اسم الشرك صادقا عليه، ما دام أنه مشرك فهو داخل في هذا النص. فأين إعذار كبار طواغيت القبورية من هذا الحديث؟ يقول أبو رزين رضي الله عنه، يقول: يا رسول الله، ما فعل بهم ذلك وقد كانوا على عمل لا يحسنون إلا إياه وكانوا يحسبونهم مصلحين؟ يقول: ما شأنهم؟ كيف لم يعذروا وهم كانوا يظنون أنهم على إصلاح وعلى خير، وهم وجدوا من حولهم على هذا فتابعوهم؟ فخذوا جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا السؤال. قال عليه الصلاة والسلام: ذلك بأن الله عز وجل بعث في آخر سبع أمم نبيا، فمن قال ومن أطاع نبيه كان من المهتدين. أي لا عذر لأحد، لأن الله عز وجل لم يخلي الأرض من نبي أو دعوة نبي، فالحجة قائمة عليهم بعد إرسال الرسل. وفي هذا يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا عذر لأحد في ضلالة ركبها ولا هدى تركه، حسبه ضلالة، فإن الأمور قد بينت وانقطع العذر. قطع العذر، جاءت الرسل، تتابعت الأدلة، لا عذر لأحد البتة في مثل هذا. وهذا الحديث قد حكى غير واحد من أهل العلم كابن مندى وغيره إجماع العلماء على تلقيه بالقبول. يقول ابن القيم كما في مختصر السواعق، يقول: روى هذا الحديث أئمة الحديث في كتبهم، منهم عبد الله بن الإمام أحمد، ثم ذكر رجلا، وقال أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني، وقال أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن مندة، وأبو بكر أحمد بن موسى بن مردوية، وذكر خلقا، قال: ورواه في السنة وتلقوه بالقبول وتلقوه بالتصديق والتسليم. قال الحافظ ابن مندة رحمه الله تعالى: روى هذا الحديث محمد بن إسحاق الصنعاني وعبد الله بن أحمد بن حنبل وغيرهما، وقرأوه بالعراق بجمع العلماء وأهل الدين، ولم ينكره أحد منهم ولم يتكلم في إسناده، وكذلك رواه أبو زرعة وأبو حاتم على سبيل القبول، وهما إمامان من أئمة الجرح والتعديل، من أئمة النقاد. فهذا الحديث، هذا الحديث حديث صحيح متلقا بالقبول، ولا عبرة بمن يشكك فيه، ولا عبرة بمن يتكلم فيه، ولا من يتكلف إعلاله، فإن أهل الحديث إذا جاء قولهم بطل تشغيب المشغبين جميعا. الحاصل، هذا الحديث واضح في أنه لا تعاذر في جميع ركائز التوحيد، أصول التوحيد. الأمر ليس مقصورا، بارك الله فيكم، على شرك القبورية، بل مثله يقال في شرك الجهمية الذين ينفون علو الله سبحانه وتعالى ونحو ذلك من شركهم الواضح البين، كذلك شرك من يشرك في الربوبية. هذه كلها لا تعاذر فيها، لا تعاذر في ركائز التوحيد، أصول التوحيد. نعم. وعليه أصحاب الحديث جميعهم، قد حكيت إجماعات كثيرة في البحث الذي كتبته باسم البيان في كفر عبدة القبور والأوثان من حيث العموم والأعيان، ففيه إجماعات كثيرة، من أراد فليراجع. فهنا أقول لمن يريد الهدى: يا باغي طريقا للهدى، يا أيها الباغي طريقا للهدى، يا منصفا أقبل إلى الرضوان. تريد رضوان الله سبحانه وتعالى، تريد وجه الله، تريد معرفة الحق، تريد معرفة طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، تريد أن تكون من أهل الحديث ومعهم هلم، أقبل، خذ منهم، لا تأخذ مني أنا ناقل، أنا مجرد ناقل، خذ منهم. اقرأ كتاب الحافظ الثقة الرضا في السنة العليا فتى شيباني ذاك ابن أحمد أوحد الحفاظ. إيه نعم أبوه أوحد الحفاظ وهو من الحفاظ، أبوه أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد بن عبد الله بن حيان بن عبد الله الذهلي الشيباني رحمه الله تعالى، هو أوحد الحفاظ في زبانه ومن كباره. اقرأوا كتابه السنة انظروا ماذا يقول عبد الله رحمه الله تعالى ورحم والده. يقول في السنة: من زعم أن الله عز وجل لا يتكلم فهو يعبد الأصنام. ثم ساق بعض الأسانيد، ومما ساقه هنا قول هارون بن معروف: من زعم أن الله عز وجل لا يتكلم فهو يعبد الأصنام، وساق الآثار في هذا الباب. فحكم نافي الكلام الذي هو الجهمي والذي هو الخارج من ملة الإسلام بإجماع أهل الإسلام هو كحكم عابد الأصنام من حيث تكفيره والإجماع على تكفيره، هذا نص ظاهر نص بين في كتابي السنة، ويوجد نصوص كثيرة لكن أنا أقتضب وأشير إشارات هنا. قيل هنا: وكذا الإمام الدارمي فإنه قد قال ما فيه هدى الحيراني. كذلك أبو سعيد الدارمي رحمه الله تعالى عثمان ابن سعيد قد قال ما فيه هدى الحيران، فانظروا ماذا قال في كتابه الرد على الجهمية. جاء عند باب بارك الله فيكم، جاء عند باب إكفار الجهمية يعني تكفير الجهمية، وماذا قال فيه؟ قال: ما الجهمية عندنا من أهل القبلة وما نكفرهم إلا بكتاب مسطور وأثن مأثور وكفر مشهور. ثم أخذ يذكر بعض الأدلة، ومما أورده هنا فعل علي رضي الله عنه، فقد ساق بسنده أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أتي بقوم من الزنادقة فحرقهم، وبلغ ذلك ابن عباس رضي الله عنهما فقال: أما أنا فلو كنت لقاتلهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، ولما حرقتهم. فهم متفقون على القتل لهؤلاء الزنادقة ردة، لكن التحريق ابن عباس يقول: لو أنا كنت أفعل هذا لما حرقتهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تعذبوا بعذاب الله يعني النار. هؤلاء من؟ الزنادقة الذين حرقهم علي. وما كان قول الزنادقة؟ الزنادقة كانوا يقولون لعلي رضي الله عنه: أنت هو؟ قال: من هو؟ قال: أنت الله. فقال كما في الأبيات المشهورة: فلما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرة، قنبرة العبد، قال: أجج النار أحضرهم. وأخذ يلقيهم، وكان بعضهم من شدة زندقته كان بعضهم يأتي ويقول: وعجلت إليك ربي لترضى، ويقفزه في النار. هؤلاء هم الزنادقة الذين حرقهم علي رضي الله عنه. انظروا ماذا يقول أبو سعيد عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله تعالى، يقول: فرأينا هؤلاء الجهمية أعداء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، يقول: فرأينا هؤلاء الجهمية أفحش زندقة وأظهر كفرا وأقبح تأويلا لكتاب الله ورد صفاته فيما بلغنا عن هؤلاء الزنادقة الذين قتلهم علي رضي الله عنه وحرقهم بالنار. وذكر كلاما ثم قال: وإله المصلين المؤمنين الذين يقصدون إليه بعبادتهم الرحمن الذي فوق السماء السابعة والعرش العظيم استوى وله الأسماء الحسنى تبارك وتعالى، فأي كفر بأوضح مما حكيناه عنهم يعني الجهمية من سوء مذاهبهم ما زاد وعلى ما سمعناه. وذكر كلاما في هذا الباب. فالجهمية كما يقول الدارمي ويحكي الإجماع هم كفار، وأكفر من من؟ أكفر من الزنادقة الذين قالوا لعلي رضي الله عنه: أنت الله. هل يقول عاقل، ولا أقول فقط مسلم، هل يقول عاقل يعرف الإسلام وإن لم يكن مسلما يعرف الإسلام، هل يقول عاقل أن من قال لرجل أنت الله لا يكفر حتى تقام عليه الحجة وتناط عنه الشبهة؟ رجل يأتي لمخلوق يقول: أنت الله، أنت إلهي، أنت الخالق، أنا أعبدك أنت، هل يقول عاقل؟ والله كما قال بعض الناس، قال بعض الناس يقول إن مما علم بالضرورة حتى أن اليهود والنصارى يعلمون أن محمدا صلى الله عليه وسلم جاء بتكفير المشركين، اليهود والنصارى كفار كفار أصليون، لكن يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بالدعوة إلى التوحيد وتكفير المشركين، تكفير من عبد غير الله سبحانه وتعالى. فهذا يدل دلالة واضحة على أن الجهمية أكفر من الزنادقة، وما تقدم حكايته من قول عبد الله وغيره من علماء السنة أن الجهمية كمن يعبد الأصنام، فعباد الأصنام كفرهم لا شك فيه ولا مرية فيه، والأمر فيه مجمع عليه. ثم قلت هنا واسمع مقالة أحمد الخلالي ذا. أحمد الخلال هو أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال صاحب الكتاب المعروف بالسنة، وقد بوب في كتابه عدة أبواب في بيان كفر الجهمية. نعم، فمن ذلك قوله بارك الله فيكم ذكر الجهمية ومقالتهم أعداء الله الكفار، هذا تبويب في السنة، وبوب أبوابا كثيرة في كتابه. ومما ذكره في هذا الكتاب قوله بارك الله فيكم ما نقله عن إبراهيم بن سعد شعيب قال عن الجهمية إنما يعبدون صنما، هذا كما تقدم، هذا كالنقل الذي تقدم عن عبد الله في السنة. فالخلال يراهم كعبدة الأصنام يعني كالمشركين، فالمشركون كفار عند السلف قاطبة. فمن قرأ هذه الكتب الصافية النقية التي تحكي اعتقاد أهل الحديث والتي تنقل أقوالهم بالأسانيد جزم بلا مرية جزم بكفر عباد القبور والأوثان بلا الدندن الإرجائية التي يدندن حولها أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ومن تابعه في خذلانه. وليس هذا فقط، وكذلك النجدي زرياب المقا التي ذاع بالحق بلا نكران، وكذلك النجدي محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجدي الذي توفي في سنة أبا سارة 1200 أيوه أحسنت توفي سنة 1206 رحمة الله عليه، محمد بن عبد الوهاب النجدي، وكذلك النجدي زرياب المقا التي زرياب أي الذهب الخالص صاحب المقولة الذهبية البينة الواضحة، كذلك قال في هذا الباب ذاع بالحق بلا نكران. له أقوال كثيرة الشيخ محمد، له أقوال كثيرة في هذا الباب تدل على بطلاني قولي هؤلاء المرجئة. نعم، قال كما في الرسائل الخاصة رسائل شخصية، قال أصول الدين التي أوضحها الله وأحكمها في كتابه فإن حجة الله هو القرآن، فمن بلغه القرآن فقد بلغته الحجة. نعم، أصول الدين بشكل عام ليس فقط مسألة التوحيد، أصول الدين أمور الظاهرة الحجة فيها تقام على من بلغه القرآن، فلا عذر لأحد قد بلغه القرآن، فكيف إن كان هذا المعين قد بلغه القرآن وبلغته السنة وبلغه العديد من الآثار ودعية وبين له الحق، ومع ذلك يأتي ويزداد ظلما وعدوانا فيكفر بالتوحيد الخالص، كيف يعذر مثل هذا؟ لا يعذر البتة إلا على دين المرجئة عاذنا الله من شرهم. كذلك محمد بن عبد الوهاب يقول كما في الرسائل الشخصية الرسالة 36، قال انظروا إلى قوله صلى الله عليه وسلم عن الخوارج أينما لقيتموهم فاقتلوهم، وقوله صلى الله عليه وسلم شر قتلى تحت أديم السماء، مع كونهم في عصر الصحابة، ويحقر الإنسان عمل الصحابة معهم ومع إجماع الناس أن الذي أخرجهم من الدين هو التشدد والغلو والاجتهاد، وهم يظنون أنهم يطيعون الله تعالى. فهذا فيه هدم لقاعدة الإرجائية الخطيرة العنبرية، وهي قولهم بأن كل مجتهد معذور، والتي أدت إلى هذا الخذلان الذي وقع فيه أحمد بن عبد الحليم. وقال أيضا محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كما في كشف الشبهات، قال إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل، وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله تعالى فلا يعذر. فالجاهل والمتأول يحسب أنها تقربه إلى الله، متأول مجتهد لا يعذر في هذه الأمور الواضحة البينة، وهذا أيضا فيه هدم لدين المرجئة هؤلاء. وقال في كتابه مفيد المستفيد، قال مثل إجماع التابعين ومن بعدهم على قتل الجعد بن درهم وهو مشتهر بالعلم والدين وهلم جراء، هذا نقل عزيز هذا نقل عزيز فيه أيضا هدم ديني وملتي المرجئة العصريين الذين يعتذرون لكبار طواغيت الجهمية وكبار طواغيت القبورية بأنهم ماذا؟ خدموا الدين وشرحوا الحديث فسروا القرآن وأنهم أصحاب علم وأصحاب فضيلة وأصحاب زهد، فهذه الفضائل وهذه الحسنات تغطي سيئاتهم الأخرى. محمد بن عبد الوهاب يقول هذا جعل من درهم، جعل من درهم كان معروف بالعلم، كان يجلس وكان فعلا يقرأ القرآن يعني، وكان بعض الخلفاء يأتي بأبنائه إليه لأجل أن يقرأه القرآن، فمع شهرته بالعلم لم ينفعه هذا، وأجمع العلماء قاطبة على تكفيره وشكروا صنيعه خالد القسري لما قتله وضرب عنقه. قال أيضا محمد بن عبد الوهاب في الدرر السنية قال كذلك إجماع السلف على تكفير القدرية وغيرهم مع علمهم وشدة عبادتهم وكونهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، ولم يتوقف أحد من السلف في تكفيرهم لأجل كونهم لم يفهموا الحجة. انتهى المراد من الدور السنية. العلماء أجمعوا على تكفير غلاة القدرية الذين ينفون العلم، وكثير من هؤلاء يقولون ماذا؟ يقولون نحن ما قلنا بهذا إلا تعظيما لله سبحانه وتعالى، هكذا يزعمون، يقولون نحن ننفي العلم أو نقول بكذا وكذا في مسائل القدر حتى ماذا؟ حتى لا نصف الله بالظلم، إذ كيف يعلم ثم يخلق؟ تأول يحسبون أنهم محسنون صنعة، يحسبون اجتهاد ما ينفعهم، لا ينفعهم لأنه مخالف للنور الواضح الأوضح من نور الشمس في كبد السماء. فمثل هذا لا إعذار فيه. ولاحظ قوله مع علمهم وشدة عبادتهم وكونهم يحسبون أنهم يحسنون صنعة، فلا عذر بعلم واجتهاد وحسنات مزعومة في مثل هذا، ولا عذر باجتهاد وتأول مزعوم في مثل هذا. هذا أيضا نص طيب فيه هدم للديني هؤلاء المرجئة. يقول أيضا محمد بن عبد الوهاب كما في التفسير في مجلد التفسير من الدرر السنية، وأظنه في باب الفوائد من سورة الأنعام إن لم أكن واهما، لكن هو في مجلد التفسير، قال منها أي من الفوائد التي في السورة أن التأويل الفاسد في رد النصوص ليس عذرا لصاحبه، كما أنه سبحانه وتعالى لم يعذر إبليس في شبهته. هذا لازم له عذر إبليس. إبليس كان متأول، يقول خلقتني من نار وخلقته من طين، متأول مجتهد نفعه التأويل؟ لا والله ما نفعه التأويل. قال محمد بن عبد الوهاب قال كما أنه سبحانه لم يعذر إبليس في شبهته التي ألقاها، كما لم يعذر من خالف النصوص متأولا مخطئا، بل كان ذلك التأويل ماذا؟ زيادة في كفره. التأويل في مثل هذا لا يعذر، من قال له أن يتأول أصلا؟ من أذن له أن يجتهد في مثل هذا؟ الاجتهاد له محله، مسائل خفية، مسائل غير بينة لأهلها. ما يأتي فلان وعلان من لا يحسن شيئا في العلم ويقول أنا أجتهد وأتكلم في مسألة الدين. لا تجتهد حتى مسألة خفية، أنت لست أهلا للاجتهاد، وهذه المسألة ينظر هل يجوز الاجتهاد فيها أو لا يجوز. فهل هناك مسلم يقول بأن الاجتهاد في عبادة الله جائز؟ تجتهد تعبد الله وحده، ولا تعبد الله والبدوي والعيدروس، هذا محل الاجتهاد ومحل النظر؟ أبدا لا يقول أحد هذا. فالنقول عن محمد بن عبد الوهاب كثيرة في هذا الباب. وكذلك انكار ابن سحمان له، فهو بذلك قامع البهتان. ابن سحمان وسليمان ابن سحمان ابن مصلح الخثعمي رحمه الله تعالى توفي 1000 رحمه الله تعالى، أيضا له أقوال كثيرة جدا في هدم دين هؤلاء العاذرين للقبورية والجهمية، من ذلك قوله في كتاب تمييز الصدق من المين قال أما أن يقال مثل هذا في المسائل النظرية الاجتهادية العذر بالاجتهاد، أما أن يقال مثل هذا في المسائل النظرية الاجتهادية الخفية، وأما ما يعلم بالضرورة من دين الإسلام مثل ماذا؟ كعبادة الله وحده وترك عبادة من سواه ومعرفة علو الله على خلقه وإثبات اسمائه وصفاته، فإن هذا قد وضحه الله في كتابه ووضحه الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة، فلا عذر لأحد في الجهل بذلك، وقد فطر الله على ذلك جميع المخلوقات حتى البهائم، حتى البهائم. انتهى المراد من كلامه. فأيضا ابن سحمان أقواله واضحة بينة في إسقاط الأعذار الإرجائية عن هؤلاء المشركين والقبورية. وهنا أيضا قيل وكذا كلام تؤجري الناصح. أين الثريا من تراب الداني؟ أي والله تؤجري نصح وبين جزاءه الله خيرا، فقد تكلم بكلام كثير وكلام طيب في هذه المسألة. ومن هذا قوله في كتابه ذيل الصواعق، وهذا الكتاب كان يرد فيه على أهل الهيئة الجديدة المحدثة الذين كانوا يتكلموا في الحوادث الكونية. أنت مدرس فيزياء ها؟ طيب، كان يتكلم في الحوادث، احذر من أهل الفيزياء إلا من رحم الله، يتكلمون بالجهل والتخرص، بالجهل والتخرص، خرص خرص وتكلم. الرياضيات كيمياء الله يستر معك قارون ماذا بارك الله فيكم. أهل هؤلاء الهيئة الجديدة كانوا يتكلمون في الكون بالتخرص وفي مسائل كثيرة، فمما كان يرد عليهم الشيخ حمود قولهم في مسألة ماذا؟ دوران الأرض ونحو هذا المسائل. يقول اجتهاد أهل الهيئة الجديدة في علوم الكون كله جهل وضلال، كله جهل وضلال، مثل اجتهاد أسلافهم من النصارى في تقرير دينهم، ومثل اجتهاد أهل البدع في تقرير مذاهبهم الباطلة، وكل من حاد عن الصراط المستقيم فلا عبرة به ولا عبرة باجتهاده، لا عبرة باجتهاده. نعم، وشيخ حمود له أقوال كثيرة في هذا الباب، لكن أنا إنما انتقيت هذا القول. ومن أراد أن يرى الأمر بجلاء أكثر فوق هذا الجلاء البين الواضح الناصع لينظر إلى السنن، كتب السنن التي قد صنف العلماء بالآثار والقرآن، أصحابها هم حافظوا الإسلام، نصروا الإسلام، بينوا الدين، لا أصحاب تيمية أخي الخذلاني، ليسوا كأصحاب أحمد بن عبد الحليم الذين نشروا الضلالة ونشروا الإلجاء ونشروا الإعذار للمشركين. نعم، نشروا الإعذار للمشركين، ارجعوا إلى أصحاب السنن، أصحاب المسانيد، هؤلاء العلماء الأجلاء. طيب، أنا ابن تيمية كان ينبغي أن أبدأ بقراءة كلامه قبل أن أذكر هذا، لكن لا بأس أقرأه الآن. كلامه في إعذار المشركين، الآن هذا كلمة، الآن كلمة إعذار المشركين هذا اصطلاح عند المعاصرين يفهم المراد منه، ليس المراد منه بكلمة إعذار المشركين، ليس المراد من هذا أن هذا المعذر أو العاذر يعتقد أن عبادة غير الله ليست شرك، وليس معنى هذا أن العاذر لا يعتقد أن من تلبس بالشرك وقيمت عليه الحجة ونطت عنه الشبهة أنه لا يكفر، لا لا، هذا اصطلاح لمن يخترع الأعذار قبل تكفير المشرك مخالفة للسلف الكرام رحمه الله تعالى. فهذا اصطلاح، لا يأتي قائل متحرق متكربس ويقول أنتم ظلمة أنتم فجرة كيف تقولون لا يكفر المشركين وهو يكفر فلان وعلان وفلنتان، لا نحن ما لنا بهذا، نحن نتكلم فهذا وليس اصطلاحا من عندي، هذا اصطلاح يستخدمه حتى هؤلاء، وحتى تعرفوا خبث هؤلاء ودجلهم وكرابسيتهم. انظروا لما مثلا يتكلمون بعض هؤلاء لما يتكلم مثلا في الألباني، ما أحد يعترض لما يقول قائل أن الألباني يعذر المشركين بالجهل، ما أحد يعترض على هذا، والألباني ماذا يقول؟ يقول هذا شرك وكفر بالله، ويقول إذا أقيمت عليه الحجة هذا المعين يكفر، لكن يقول من ذهب إلى القبر وقال الله أكبر أراد أن يصلي صاحب القبر، قال هذا مسلم صح، ويصلي ويقول الله أكبر صاحب القبر مسلم مسكين جاهل علمه. فهذا هو الإرجاء الذي نحاربه والذي نرد عليه لما نقول العاذر للمشركين أو الذي لا يكفر المشركين، أي لا يكفرهم وفقا قولي واعتقاد أهل الحديث أهل السنة. طيب، طبعا هناك كلام كثير وشنشنة عديدة لأجل تخليص أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام من هذا القول المخزي وهذا القول الفظيع، ولكن في الحقيقة لا يسعفهم ذلك، سوف أقرأ عليكم بعض النصوص الواضحة البينة الجلية في إدانة هذا الرجل وبياني أن هؤلاء لا يريدون الإنصاف، لأن هذه النصوص سوف أذكرها لا غبار عليها، واضحة في تقرير اعتقادها، رجل صريح يقول كما في جامع المسائل في المجلد الثالث إنما كن واهما، يقول قول الله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، الله عز وجل يخبر عن المشركين أنهم ما يؤمنون إلا وقد تلبسوا بالشرك، ما معنى هذا؟ قال ابن تيمية قال طائفة من السلف يسألهم من خلق السماوات والأرض فيقولون الله، وهم يعبدون غيره أي يشركون بالألوهية مع إقرارهم بأن الله هو خالقهم، قال إنما كانت عبادتهم إياهم أنهم يدعونهم ويتخذونهم وسائط ووسائل وشفعاء لهم، فمن سلك هذا السبيل من صار يدعو غير الله ويستغيث به ويتخذه وسيلة، فمن سلك هذا السبيل فهو مشرك بحسب ما فيه من الشرك. طيب، هذا كلام جميل ممتاز يكفرهم، لا انتظر خذ ما بعده، هذا الكلام في التقرير العام وهذا كلهم يقوله الألباني غير كلهم يقول هذا الكلام، لكن حين التنزيع على المعين التفصيل الإرجائي يأتي البلاء. قال وهذا الشرك إذا قامت على الإنسان الحجة فيه ولم ينتهي وجب قتله كقتل أمثاله من المشركين، ولم يدفن في مقابر المسلمين، ولم يصلى عليه، يعني قبل أن تقام عليه الحجة فإنه لا يقتل. القتل حكم مترتب على تكفيره، فالقتل ينتفي ويدفن، مفهوم المخالفة، ويدفن في مقابر المسلمين ويصلى عليه. من هو الذي يصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين؟ الذي يصلى عليه، من هو الذي يصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين؟ الذي يدفن في مقابر المسلمين مسلم أم مشرك؟ مسلم. طيب إذا متى يصير مشركا؟ قال إذا أقيمت عليه الحجة ولم ينتهي. طيب قال وأما إذا كان جاهلا ولم يبلغه العلم ولم يعرف حقيقة الشرك الذي قاتل عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يحكم بكفره، وقد كثر هذا الشرك في المنتسبين إلى الإسلام، ومن اعتقد مثل هذا قربه وطاعة فإنه ضال باتفاق المسلمين، وهو بعد قيام الحجة كافر. متى يكون كافرا؟ بعد قيام الحجة. طيب قبل قيام الحجة ضال، مسلم ضال، لكن متى يصير كافرا؟ بعد قيام الحجة. بالله عليكم لا تجاملوني، هذا واضح ولا فيه خفاء؟ بالله عليكم أجيبوا وقولي لا لا والله مو واضح، يحتاج توضيح حتى أدرسه معكم. هذا كلام واضح في الإعذار واشتراط إقامة الحجة قبل تكفير المشركين؟ أرى بعضكم يضحك. طيب وهو ممكن يريد أنه تقام عليه الحجة بشأن القتل. لا، لماذا؟ لأنه ألحق بالقتل الدفن والصلاة، بعد إقامة الحجة ما يدفن وما يصلى عليه، ثم قال باتفاق المسلمين ضال، وبعد إقامة الحجة كافر، يعني قبل إقامة الحجة إنما يكتفي بتضليله. نعم، وهذا نص العبارة. طيب قال أيضا كما في جامع الرسائل يقول من يعتقد أن شيخه يرزقه وينصره أو يهديه أو يغيثه، أو كان يعبد شيخه ويدعوه ويسجد له، أو كان يفضله على النبي صلى الله عليه وسلم تفضيلا مطلقا أو مقيدا، هذه كلها كفريات. نعم، أو مقيدا في شيء من الفضل الذي يقرب إلى الله تعالى، أو كان يرى أنه هو وشيخه مستغن عن متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فكل هؤلاء كفار إن أظهروا هذا القول. أما إن اعتقدوه ولم يظهروه إنما أظهروا الشهادة. قال إن أظهروا ومنافقون إن أبطنوا، وهؤلاء الأجناس وإن كانوا قد كثر هذا الصنف من الناس في الأزمنة، في هذه الأزمان، فلقلة دعاة العلم والإيمان وفتور آثار الرسالة في أكثر البلدان، وأكثر هؤلاء ليس عندهم من آثار الرسالة وميراث النبوة ما يعرفون به الهدى، وكثير منهم لم يبلغهم ذلك، وفي أوقات الفترات وأمكنة الفترات يثاب الرجل على ما معه من الإيمان القليل، ويغفر الله فيه لمن لم يقم الحجة عليه ما لا يغفر به لمن قامت الحجة عليه، كما في الحديث المعروف يأتي على الناس زمان لا يعرفون فيه صلاة ولا صيام ولا حج ولا عمرة إلى شيخ الكبير والعجوز الكبير، ويقولون أدركنا أبانا وهم يقولون لا إله الله، فقيل لحذيفة بن اليمان ما تغني عنهم لا إله الله، فقال تنجيهم من النار. وأصل ذلك أن المقالة التي هي كفر بالكتاب أو السنة أو الإجماع يقال هي كفر يطلق، كما دل على ذلك الدليل الشرعي، فإن الإيمان من الأحكام المتلقاة عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ليس ذلك مما يحكم فيه الناس بظنونهم وأهوائهم، ولا يجب أن يحكم كل شخص قال ذلك بأنه كافر حتى يثبت في حقه شروط التكفير وتنتفي موانعه، مثل من قال إن الخمر أو الربا حلال لقرب عهده بالإسلام أو لنشؤته في بادية بعيدة، أو سمع كلاما أنكره ولم يعتقد أنه من القرآن ولا أنه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلاما أنكره ولم يعتقد. نعم، كما كان بعض السلف ينكر أشياء حتى يثبت عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها، وكما كان الصحابة يشكون في أشياء مثل الرؤية وغير ذلك حتى يسألوا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومثل الذي قال إذا أنا مت فاسحقوني وذروني في اليم لعلي أضل عن الله ونحو ذلك، فإن هؤلاء لا يكفرون حتى تقام عليهم حجة الرسالية، كما قال الله سبحانه وتعالى لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وقد عفى الله لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان، وقد أشمعنا الكلام في القواعد التي في هذا الجواب في أماكنها، والفتوى لا تحتمل البسط أكثر من هذا. معذرة، قرأته كله حتى أصل النتيجة واضحة بينه، لا يقول أحد لست قطعت كلام كله، قرأته بطوله. الآن ابتدأ بذكر ماذا؟ من يستغيث ويدعو غير الله ويعبد شيخه ويسجد له ويقول أن شيخه أفضل من الرسول صلى الله عليه وسلم، أو أفضل منه في جهة معينة، أو يقول نعم أنا أستغني عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنا وشيخي، أنا يكفيني شيخي، ما أحتاج إلى السنة، ما أحتاج إلى الحديث، شيخي هو يعطيني الدين، ما أحتاج إلى الدين عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. قال هؤلاء كفار، لكن لقلة آثار النبوة لم يمكن تكفيرهم. لماذا؟ كيف ذلك؟ ثم بعد ذلك قال لأن الكفر كنصوص الوعيد، والكفر له شروط وله موانع تنتفى. ثم قال لأن وقد عفى الله لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان. بالله عليكم، أليس هذا الكلام نصا؟ ولا أقول ظاهرا، أقول نص. النص يعني مثل قول الله عز وجل تلك عشرة كاملة، ما أحد يأتي يقول هي تسعة أيام لكن قيل عشرة من باب جبر الكسر، لا لا، ما في جبر الكسر، الله يقول عشرة كاملة، عشرة كاملة هذا نص في المراد، ما المراد؟ إتمام العشرة الكاملة. فهناك نصوص هي نصوص بمعنى واضحة جلية لا خفاء فيها، وهناك نصوص ظاهرة يعني المراد هو الظاهر البين لكن ليست في قوة دلالة النص. طيب هذا الكلام نص أو ظاهر على ما يلي: أن أحمد بن عبد الحليم لا يكفر من يستغيث بغير الله ويسجد لشيخه ويقول أنه أفضل من الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقول هو يغنيني عن طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى تستكمل في حقه الشروط وتنتفى الموانع، وأن هذا الصنف لا يمكن تكفيره في الأزمنة المتأخرة لقلة أنوار النبوة، وأن هذا الصنف إن كان مخطئا في فعله فإنه يغفر له لأن الله قد عفى لهذه الأمة عن الخطأ. هذا الكلام نص ولا تكلف ولا احتمال؟ إيش رأيكم؟ نص على ذلك؟ لا. هل يقول مسلم أن المخطئ في مثل هذه الأمور الذي يقول شيخي أفضل من الرسول صلى الله عليه وسلم، هل يقول مسلم أن الله يعفو عمن يقول هذا القول؟ هذه شناعة عظيمة وإرجاء سحيق وضلال مبين، نعوذ بالله، نعوذ بالله من الخذلان. انتهى النقل، لا أخذه بعد. يقول كما في الرد على الإخنائي، وهذا هذا الرد متى كتبه؟ لما خرج من مصر في سجن وفاته، الإخنائية في سجن وفاته. يقول من دعا غير الله وحج إلى غير الله فهو أيضا مشرك، والذي فعله كفر، لكن المصائب بعد، لكن قد لا يكون عالما بأن هذا شرك محرم، كما أن كثيرا من الناس دخلوا في الإسلام من التتر وغيرهم وعندهم أصنام لهم، عندهم أصنام، دخلوا في الإسلام عندهم أصنام، وش حكمهم؟ قال لهم أصنام صغار من اللبد وغيره وهم يتقربون إليها ويعظمونها، يعظمون الأصنام، ولا يعلمون أن ذلك محرم في دين الإسلام، ويتقربون إلى النار أيضا، يعبدون النار أيضا ولا يعلمون أن ذلك محرم. فكثير من أنواع الشرك قد يخفى على بعض من دخل في الإسلام ولا يعلم أنه شرك، فهذا ضال وعمله الذي أشرك فيه باطل، لكن لا يستحق العقوبة حتى تقوم عليه الحجة. نقولات ابن تيمية في مواضع كثيرة لما ينفي التكفير يستدل بها على النصوص التي تنفي العذاب حتى تقوم الحجة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هذه استحضروها وانتبهوا، لا تستحضروا، انتبهوا فقط قوله فهذا ضال، ولم يقل كافر مشرك. لماذا؟ قال وهو لا يعلم وقد يخفى وحديث عهد في إسلام، فهذا يفيد أن هذا النوع وهذا الصنف عنده يحكم عليه بالضلال ويحكم على عمله الذي أشرك فيه. لماذا قيد عمله الذي أشرك فيه؟ لأنه غير كافر، الكافر هو الذي يحبط عمله كله، أما هذا المعين عنده ليس بكافر لكن عمله هذا الشرك، فعمله الذي أشرك فيه هذا العمل المعين باطل. فهذا نص صريح في عدم تكفير هذا الجنس في مثل هذه الحال. خذوا نص آخر، يقول كما في مجموع الفتاوى المجلد الأول، قال والاستغاثة بمعنى أن يطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم ما هو اللائق بمنصبه لا ينازع فيه مسلم، ومن نازع في هذا المعنى فهو إما كافر وإن أنكر ما يكفر به، وإما مخطئ ضال. وأما بالمعنى الذي نفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أيضا مما يجب نفيه، ومن أثبت لغير الله ما لا يكون إلا لله فهو أيضا كافر إذا قامت عليه الحجة التي يكفر تاركها. فقيد الاستغاثة. أنا لماذا أركز على قضية إقامة الحجة؟ أن بعض الناس يقولون لا لا لا، هو يقيد إقامة الحجة في المسائل الخفية، هنا هو يتكلم عن مسائل خفية، يتكلم عن استغاثة، عبادة غير الله، السجود للشيوخ، الاستغناء بالشيوخ عن الرسول صلى الله عليه وسلم، تفضيل الشيوخ على الرسول صلى الله عليه وسلم، ما يتكلم عن مسائل خفية، يتكلم عن مسائل ظاهرة بينة. طيب خذوا نقل آخر، يقول كما في رده على البكري كتاب الاستغاثة، يقول فإنا بعد معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم نعلم بالضرورة أنه لم يشرع لأمته أن تدعو أحدا من الأموات لا الأنبياء ولا الصالحين ولا غيرهم بلفظ الاستغاثة ولا بغيرها، ولا بلفظ الاستعاذة ولا بغيرها، كما أنه لم يشرع لأمته السجود للميت ولا غير الميت ونحو ذلك، بل نعلم أنه نهى عن كل هذه الأمور، إن ذلك من الشرك الذي حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لكن المصائب بعد، لكن لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين لم يمكن تكفيرهم بذلك حتى يتبين لهم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مما يخالفه. انتهى المراد من كتاب الرد على البكري. هذا كلام في مسائل خفية أم كلام في عين المسألة المبحوثة، مسألة الشرك وعبادة القبور؟ بلا شك أنه في عين المسألة. طيب بعض يعني مجانين الكرابسة حتى يخلصوا معظمهم ومقدسهم من الخزي في هذه الأقوال أراد أن ينسف كتاب الرد على البكري، تلخيص الرد على البكري، فشكك في صحة هذا الكتاب كله ونسبته إلى ابن تيمية، وهو هنا لا ينفك عن لازم أبدا، لا ينفك عنه، وهو الطعن في ابن كثير الذي يستوجب مع القرائن الأخرى الطعن في ابن تيمية. لماذا؟ لو كان هذا الكلام باطلا، إعذار المشركين الموجود في هذا الكتاب، وكان ابن كثير، لأن ابن كثير هو الذي لخص الاستغاثة، تلخيص الاستغاثة تلخيص ابن كثير، لو كان هذا الكلام باطلا وضلالا وإرجاء ولم يكن من كلام ابن تيمية وإنما هو من كلامي ابن كثير وهو نسبه لابن تيمية، أولا يقال لهم من سبقكم إلى تكذيب ابن كثير؟ هذا كذب، ليس كذلك؟ لو كان نسبه إليه أقوال لم يقلها، كتبها هو وقال هذا قالها ابن تيمية، من سبقكم إلى تكذيب ابن كثير؟ والله أنا ما أعرف، أنا ما أعرف أحد كذب ابن كثير، والذي أعرفه عن هؤلاء المخالفين أنهم لا يرمونه بالكذب. طيب أمر آخر، من سبقكم إلى إنكار هذا الكتاب؟ الآن تلاميذ ابن تيمية وتلاميذ تلاميذ ابن تيمية ومن أخذ عن ابن تيمية أعلم بما يصدر منه ويليق باعتقاده أم أنتم؟ يعني هذا الكتاب يتناقل منذ قرون، مر على بعض أصحابه وأصحاب أصحابه وخواصه ومحبيه. يعني ابن تيمية كان له محبين، له العديد من المحبين، حتى يقول ابن رجب في الدورة الكامنة لما ترجم لابن رجب، ابن حجر عفوا، في الدورة الكامنة لما ترجم لابن رجب، يقول ابن رجب كان التيميون قد قاموا عليه، التيميون يعني أصحاب ابن تيمية. لماذا؟ لأن ابن رجب يرد على ابن تيمية أحيانا بالتعريض أو التصريح في مسائل مثل مسائل الطلاق ونحو ذلك، فيقول التيميون كانوا مناوئون له، ابن تيمية له ناس يحبونه ويتعصبون له ويمشون، أصحاب ابن تيمية كانوا يريدون قتل البكري، وهو الذي حجزهم، هو الذي منعهم، قالوا لا نجلس حتى يقتل، لأنهم كانوا قد ضربوه، كانوا قد ضربوا ابن تيمية، فهو قال أنا أعفو عنهم وحق الله الله يأخذه منهم، أنتم لا تنتصروا لي. قصة طويلة معروفة، المقصود له أصحاب يتعصبون له، من أصحابه أنكر نسبة هذا الكتاب؟ طيب أمر آخر، الكلام هذا الذي قرأته بالله عليكم، على الأقل ألا يشبه الكلام المتقدم؟ يعني قضية التعليق بغلبة الجاهل وقضية التعليق بقلة آثار الرسالة أليست ألفاظا قد استخدمت قبل قليل في النقولات السابقة؟ فهذا تكلف محض، ونسأل الله العافية من التعصب. طيب يقول أيضا في مجموع الفتاوى، قال التحقيق، انظر إلى التحقيق المزعوم، التحقيق في هذا أن القول قد يكون كفرا كما قالت الجهمية الذين قالوا إن الله لا يتكلم ولا يرى في الآخرة، ولكن قد يخفى على بعض الناس أنه كفر فيطلق القول بتكفير القائل كما قال السلف، من قال أن القرآن مخلوق فهو كافر، ومن قال أن الله لا يرى في الآخرة فهو كافر، ولا يكفر شخص معين حتى تقوم عليه الحجة، كما تقدم كمن جحد وجوب الصلاة والزكاة واستحل الخمر والزنا وتأول في ذلك، فإن ظهور تلك الأحكام بين المسلمين أعظم من ظهور هذا، فإذا كان المتأول مخطئ في تلك الأحكام لا يحكم بكفره إلا بعد البيان بأن له واستتابته كما فعل الصحابة في الطائفة التي استحلوا الخمر، ففي غير ذلك أولى وأحرى. هذا يقوله ماذا؟ يقوله صريحة في مسائل الجهمية، أن الجهمية لا يكفرون، يطلق القول بتكفيرهم لكن المعين منهم لا يكفر حتى تقام عليه الحجة وتنتفي الموانع. بعض مجانين الكرابسة ممن تصدى لأجل الدفاع عن هذا الرجل وركب الصعب والذلول لأجل تخليصه من هذه المخازي، أقر في النهاية بأنه بأن أحمد بن عبد الحليم نعم عنده كلام خاطئ في مسألة تكفير الجهمية من حيث الأعيان، أما المشركين لا. أنا أسأل سؤالا الآن، أيهما أكفر، عابد الوثن أم نافي علو الله والقائل بخلق القرآن؟ طبعا النافي. قد قال الطبراني وغيرهم من أئمة السنة قالوا هؤلاء يعني من يقول بخلق القرآن أكفر من اليهود والنصارى وعبث الأوثان، فأنت ماذا تفعل هكذا؟ يعني أنت تظن أنك تنجيه يعني إذا قلت أنه لا يكفر المشركين من حيث عموم عيان، لكن الجحمية نعم عندها خطأ تأول لأجل بعض الآخر. طيب إيش تفعل أنت هكذا؟ أولا لو كان يعذر الجحمية فهو لابد أن يعذر المشركين، ولو افترض أنه لا يعذر المشركين كفى خزيا به أن يعذر الجحمية، كفى خزيا به ومشاقة للحديث والأثر أن يقول هذه الأقوال الساقطة في إعذار الجهمية. لا يأتي متحدث يقول كيف تقولون إعذار الجهمية وهو يكفر بعد إقامة الحجة. تقدم الكلام والرد على هذا الوضع أن هذا اصطلاح والمراد به المراد منه ما سبق ذكره. طيب أريد أن أقرأ نصين أيضا، يقول كما في كتاب تلخيص للاستغاثة، يقول لم نقابل جهلة أي البكري وافتراءه بالتكفير بمثله كما لو شهد شخص إلى آخر الكلام. إيش يقول؟ يقول البكري كفرني فأنا لا أكفره كما كفرني، أنا ما أكفر، لأن لو شهد عليك رجل بالزور لا يجوز لك أن تشهد عليه بالزور، لو قذفك بالفاحشة ظلما لا يجوز لك أن تقذفه بالفاحشة ظلما، كذلك هو لو ظلمني في التكفير فأنا لم أظلمه في التكفير لأنه مسلم عنده، يعني فهو مسلم عنده. فهذا نص صريح أيضا وتطبيق عملي لاعتقاده في مسألة ماذا بارك الله فيكم تكفير الجهمية. صدعوا إن شاء الله في بعد عشر دقائق. طيب أختم الآن، هذه النقول يوجد نقول أخرى لكن لا وقت عندي في هذا، انتهى. أقول بارك الله فيكم، هذا هو اعتقاد هذا الرجل في هذه المسائل، ومن أتى بنص مخالف لهذه الأمور هو لم يفهمها. هناك أمور لابد أن تعلم في هذا الرجل. أولا ابن تيمية يفرق بين الجاهل المعرض وغيره في بعض النصوص، وإن كان لزاما ومقتضى الحال أنه يتخبط في جميع الأبواب، لأن هؤلاء ماذا الذي عنده القرآن والسنة والأحاديث والناصح مثل بكر ولا يكفر، هذا إيش؟ هذا جاهل معرض بلا شك، ليس كذلك؟ الجاهل الغير معرض لا يوجد طرق للتعلم عنده، هذا جاهل غير معرض، فهو يفرق في بعض النصوص العامة بين الجاهل المعرض وغير المعرض، وتطبيقاته العملية تنسف هذا التفريق، لكن على هذا التفريق لا يسلم له ويبرأ منه الإرجاء، لأن الجاهل غير المعرض لا يعذر في مثل هذه الأمور التي توافقت فيها أدلة الكتاب والسنة والفطرة والعقل السليم. هذا أمر يفهم حين بحث حالتي. أمر أخرى، ابن تيمية يفرق بين الإطلاقات العامة وبين الحكم الخاص، وهو قبل قليل لما تكلم عن المشركين قال هؤلاء مشركون، ثم لما جاء يتكلم على حكم معين قال أما المعين فإذا أقيمت أخذ يذكر الكلام في مسألة المعين. فلا تأتي لي بنص عام يقول أن من أشرك فهو مشرك، من فعل كذا فهو مشرك، وتضرب بهذا النصوص الخاصة، لأن الخاصة يخصص لا يضرب بالخاص، العام يخصص بالخاص لا يضرب بالخاص. هناك أمر آخر أيضا يفهم من كلام ابن تيمية، لما ذكر ابن تيمية أن الشرك ثابت قبل الرسالة، هذه كلمة لم يفهموها. ابن تيمية كان يرد على شاعر، وشاعر ماذا يقولون؟ يقولون التحسين والتقبيح متوقف على الشرع، والعقل لا شأن له في مثل هذا، فلولا أن الشرع نهى عن الشرك، بل لو كان الشرع قد أمر بالشرك والزنا والفجور وعقوق الأمهات لكان حسنا جميلا، لأن تعليل قبحه إنما هو متعلق بالشرع، فلولا ورود الشرع لما كان شيء من هذا قبيحة. فابن تيمية يرد على هؤلاء يقول لا، اسم الشرك ثابت قبل الرسالة، ثم يذكر الأدلة والنصوص المبينة لهذا. هذا لا يستلزم عنده أبدا تنزيل حكم المشرك والتكفير على المعين. فالحاصل هذه كلها أمور تستحضر حال الإتيان بالنصوص من هنا وهناك لابن تيمية في مثل هذه المسألة. هو نعم يفرق من حيث الجملة بين الأمور الظاهرة والخفية، لكن يتناقض، فهو يأتي يعذر المشركين في المسائل الخفية، لكن في التقرير العام يقول هذا. وهو هناك مشكلة أو هناك مسألة يعني تبين لماذا الأمر قد يبدو مختلفا، هو يفرق بين أزمنة العلم وانتشاره وأزمنة انطفاء أنوار النبوة. فهو نعم لما يقول الأمور الظاهرة الخفية لا يعذر، الخفية هي التي يعذر فيها، هو يصرح أن أزمنته وما شكلها أزمنة خفاء، فلأجل هذا هو يعذر المعينين، وهذا بحد نفسه باطل. لكن هو أيضا يتناقض في الأول، كيف ذاك؟ هو يأتي يعذر الجهمية الذين عاصروا السلف، يعني لما جاء يتكلم بارك الله فيكم عن حفص المنفرد ماذا قال فيه؟ قال الشافعي قال له كفرت يعني قولك كفر، يعني لم يكفره بعينه، هذا إيش؟ طيب أنوار النبوة أيضا لم تكن ظاهرة، والشافعي ما استطاع أن يبين الحق، إيش هذا الكلام؟ فالمقصود من هذا كله أقواله حتى تفهم التي يظن أنها مخالفة لهذا لا بد من استحضار لهذه المقدمات. نعوذ بالله من هذا الخذلان ومن هذا الضلال، ونبرأ إلى الله من كل بدعة وضلالة. وهذا قد اكتفي، وصلى الله على نبينا محمد.